بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على بعض المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، فاذكر لنا ثلاثة منها يا أخانا عبد الرزاق، الأماكن التي لا يجوز أن نصلي فيها. لا، عبد الرزاق بن محمد مجاهد، معاطن الإبل والحمام، زد واحد وعبد الرزاق الثاني يكمل ما بقي. كمل عبد الرزاق، طيب أحسنت، لا بأس، عندك عبد الرزاق. الأرض المغصوبة، ذكر الحمام، ها هو قصد حمام البخار، تشتري الحمام الثاني، تمام، لا بأس. هات والمقبرة، ما فيش مزبلة ولا مجزرة ولا المزبلة اللي مجمع القمامة والمجزرة، أيضا قارعة الطريق لئلا يؤذي الإنسان غيره أو يتأذى بغيره، صلي في الطريق، طريق الناس، ذكر أشياء أخرى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة، وله ثلاث استعمالات: أحدها استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حلال لذكور أمتي حرام على إناثها، ليس المعنى أن الذهب حلال للنساء مطلقا. لو جاءت المرأة وفعلت مكحلة من ذهب أو علبة طيب أو دهن، علبة طيب أو دهن من ذهب، أو كأس تشرب به القهوة صينية صغيرة من ذهب أو من فضة، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في أواني الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا أعمال أهل الكبر والترف عياذا بالله. فاستعمال أواني الذهب والفضة أو استعمال الذهب والفضة كأواني، سواء كانت أواني للأكل والشرب أو أواني للطيب والكحل والدهن وما أشبه ذلك، هذا محرم للرجال والنساء على حد سواء. قال: والثاني استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال إلا الفضة، فالفضة يجوز للرجل أن يلبس خاتما من فضة، أو أن يجعل على سلاحه كالجنبية ونحوها شيئا من فضة، هذا جائز، لكن الذهب لا، لا يجوز اتخاذ الذهب، اللهم إلا أن يكون شيء ضرورة مثل مسمار في اليد في الظهر، بعض الناس يحصل له كسور فيفعلون لهم مسامير من الذهب. السن ليس الضرورة، لأن غير الذهب يقوم مقامه من البلاتين ونحوها، لكن لو فرض أن سنا الأطباء المختصون قالوا ما يصلح إلا ذهب، أي شيء آخر يعفن، لو فرض لا بأس، أما في غير ضرورة لا. فالذهب للرجال لا يجوز لبسه، لا على جنبية ولا خاتم ولا قلم ذهب ولا نظارة ذهب ولا شيء آخر، كبك في اليد، كبكات وأزرار من الذهب، هذا كله حرام بالنسبة للرجال. لكن المرأة لا بأس تلبس حلي، يكون على شيء من ثيابها. لو لبست المرأة نظارة ذهب، نظارة ذهب أو مطلية بالذهب، ما الحكم يا بندر؟ ها؟ ما أسأل التبذير شيء ثاني، لكن هي أرادت تزين لزوجها، قد يعني العادي عمى، قد يعني تعوض ضعف البصر بالذهب، هو الآن لو تزينت فعلت على رأسها فراتيك ذهب، في أذانها ربع كيلو ذهب، في رقبتها، وليش ما النظارة شرافة الذير وهي كلها تزين بها؟ ها؟ النظارة من الناس من قد يلبس يعني تحسن شيء من المنظر، بعض النساء لو لبست النظارة حتى لو بدون يعني ضعف يكون الشكل أجمل، أحيانا قد تكون انظر بعض الناس بعض المسؤولين وغيرهم فعل النظارة بس إلا دلع، دلع ما هوش يعني محتاج لها أو ضعف بصر، لكن مع ضعف البصر الأمر واضح، لكن مع عدمه فالكلام على الذهب. أما من غير الذهب لو حتى واحد أرد دلع يفعل النظارة بدون مرض ولا شيء ما في مانع، الكلام فقط على الذهب الشيء الذي فيه إسراف، أما كشيء من الزينة لا بأس الرجل المرأة، لكن امرأة فعلت نظارة مطلية بالذهب ولا حقها البرواز ذهب تتجمل لزوجها كل شوية قال له وين النظارة ليش ما تلبس النظارة أعجبه الشكل، ها في حق المرأة جائز، في حق المرأة جائز. طيب قلم ذهب ما يجوز يا بندر حتى المرأة، لأن هذا استعمال، هذا استعمال ليس زينة، القلم استعمال ليس من باب الزينة فلا، قلم ذهب لا. طيب محفظة ذهب للمرأة هذا أيضا استعمال ما يجوز لها تتأخذ محفظة من محفظة من ذهب. طيب قال الثاني استعماله في اللباس فهذا يحل للنساء دون الرجال، والثالث استعماله في لباس الحرب وآلات الحرب فهذا يجوز حتى للذكور. هذا مذهب جماعة من أهل العلم أنه في لباس الحرب، يعني على هذا المذهب في الجناب يجوز ولا ما يجوز؟ على هذا المذهب في الجنبية المبسم من ذهب يجوز ولا ما يجوز؟ على هذا المذهب يجوز، لأن الجنبية سلاح، مع أن الجنبية ليست القتال لكن خنجر، يعني في وقت الالتحام الجيوش إذا نفذت الذخائر طعام بالخناجر السلاح الأبيض، السلاح الأبيض، ويتخذ الإنسان للدفاع عن النفس. هي في الأصل عندنا في المجتمع اليمني الجنبية للمصائب ولا للزينة؟ في الأصل للزينة، هي في الأصل للزينة، لباس من العادات والتقاليد الجميلة والحسنة. في بعض البلاد عندهم عيب إذا ما يلبس جمي، كيف رجال بدون جمي؟ رجال لبس ثوب، كنا في مارب يأتي يوم الجمعة من الحر نضيق نذهب يقول انتبهوا تسيروا بدون جمي مش مخليكم تخطبوا، قل له كيف يعني خطيب رجال بدون جمي كيف يقع هذا؟ فيش اللي يعني رجال بس في بعض الأماكن مثل يعني مارب الجوف أماكن من أجزاء من شبوة، و يعني كذلك يعني في مثل صنعاء عمران صعدة وغيرها يعني وكثير من الأماكن الأخرى أب وغيرها، هذا لباس شعبي رسمي الناس بالذات في الجمعة وبالذات في المناسبات ما يقع يعني بدون ثوب بدون جنبية مشكلة، جنبية وثوب معوز وجنبية فلا بد من هذا. لكن هنا مثلا في اتهامة غير معتاد الأمر طبيعي، ما أحد يعيب عليك ولا أحد يقول لك ليش فما يعني لبست. في كثير من الأماكن مثل عدن حضرموت بل عندهم مشكلة لبست جنبية كيف إيش هذا جنبية لك معك صميل يعني تحت دقنك وآصل ليش هذا؟ فعادة الناس هكذا، واللباس يرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف والعادة، الناس عادتهم يلبسون حسب ما اعتادوا عليه، حسب ما اعتادوا عليه. فلذلك ما يلبس الإنسان ثياب غير معتادة ونادرة في بلد لا يلبس فيه ذلك، لكن بلد اختلط فيه هذا وهذا الأمر سهل، الأمر سهل. طيب يقول في استعمال آلات الحرب كالسيف في الآلي قطع الذهب ولا يعني فضة فإرعاب العدو إرهاب العدو هناك من يجيز، والصحيح أنه لا يجوز حتى في سلاح الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني للرجال من الذهب شيئا، استثنى لهم شيئا، قال حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. الذي عنده جنبية فيها ذهب فعلك فضة ولا صفر أو نحاس. البعض يقول لك طيب يعني كيف يكون شكلها؟ بالفضة أجمل، والنحاس شكله مثل الذهب أو الصفر. يقول لك طيب ينقص القيمة، ينقص القيمة ولا ينقص الأجر، على أنها ما تنقص، الشيء الثمين ثمين، غاية ما في أنها تكون فيها شكل يعني جذاب أكثر، لكن نحن نتزين بطاعة الله لا بمعصية الله، يجعل الله عز وجل فيها بركة. إيش الفائدة تزين للناس وتدخل على نفسك الضرر والإثم والوزر؟ إيش سيفعل لك الناس؟ ما سينفعونك وأنت تزين لهم بمعصية الله. يمكن أن تفعل فيها صفر أو نحاس أو فضة وتكون جميلة، تكون جميلة وثمينة أيضا، كل شيء بحسبه ثمنه. فعلى كل حال الذهب والفضة على هذه الأقسام الثلاثة، الأول في الاستعمال في الأواني ونحوها، هذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. الثاني في الزينة، يجوز للرجال دون النساء، إلا الفضة فيجوز، فتجوز للنساء دون الرجال، إلا الفضة فتجوز للرجال وللنساء. يجوز الإنسان يتخذ خاتما من فضة، قلم من فضة، يجوز. يا بندر القلم استعمال، ما قلنا الاستعمال ما يصلح لا في الذهب ولا في الفضة. فلكن مثل يعني سن من فضة لا بأس، في الجنبية فضة لا بأس، خاتم من فضة للرجل لا بأس، يجعل له أزرار في الثياب فضة أو كبت في الأكمام فضة لا بأس، ذهب لا، ذهب للنساء. والثالث يقول استعمال آلات الحرب، قال هذا جائز للذكور، والصحيح أن هذا لا يجوز. إذن يجوز للرجال الذهب في حالة واحدة فقط، وهي حالة الضرورة، حالة الضرورة، مسمار ذهب في اليد في الرجل في الظهر، أو سن ذهب ما يقوم غيره مقامه في حال الضرورة لا بأس، وأما في غير الضرورة فلا. الاستعمال للذهب والفضة لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، للزينة يجوز للنساء دون الرجال، حزام من فضة، أقراط، أخراص، بناجر، خواتم، أساور، أشياء، خلاخل نحوها، زمام في الأنف، زمام يا لفيت للمرأة في أنفها، يجوز تخزق نخرتها وتفعل لها زمام، والجهة الثانية وزمام ثاني، والله يعينها إذا أصيبت بزكمة تمتخط وضغطت الثنتين الحقان المسامير والله يعينها. المهم باب الزينة جائز، يعني المرأة جائز يجوز لها. طيب تفعل لها طبقتين خلاص، واحدة تحت زيد لها واحدة فوق، كذلك جائز، يعني الأصل الجواز، الأصل في هذا الجواز. يقول هل يجوز أو يصح الاحتفاظ بالجنبية وفيها مبسم من ذهب وما نستخدمها، نحتفظ بها فقط؟ هو أنت ستحتفظ بها، غيرك من الورثة سيأتي ويلبسها وأن تكون شريك له في الإثم، لكن اجعل لها فضة والبسها، يعني بعض الجنابي الثمينة إذا لم تلبس قد تتأثر، فبلبسها تبقى، اللمس هذا اللمس لها واللبس ينفعها. الجنابي الثمينة شو الصيني، الجنابي الثمينة فهذه لبسها ينفعها، ولذلك ذكر العلماء قالوا إذا رهن جنبية عند غيره فهل يجوز للمرتهن أن يلبسها؟ قالوا نعم، لأن هذا في صالح الجنبية، لأن هذا في صالح، لكن مش يلبسها وسار السوق يحد يسرقها عليه، لا يركب موتور جاء واحد يشلها عليه ولا باص، فإذا كانت ثمينة. المهم أن النصيحة إذا كان جنبية فيها ذهب، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، اجعل لها ذهب فضة مبسا فضة تحت، كذلك أيضا الزهر الذي في العيون فمن الفضة، وتكون أجمل وأحسن وأبعد من الإثم. إلى هنا وجزاكم الله خيراً.